بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وزدنا علما وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الإمام الأصبهاني رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته: فهذه السنة التي اجتمعت عليها الأئمة، وهي مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأمر الله عز وجل رسوله بالبلاغ فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة، ودعا إلى الله عز وجل بالكتاب والسنة، فأمر الناس بصحابة العالمين بالله وأولي الأمر من العلماء من بعدهم، فأمر الناس باتباع الصحابة العالمين بالله وأولي الأمر من العلماء من بعدهم، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، ختم المؤلف رسالته العظيمة هذه التي في العقيدة مبينا معنى عظيما يجب أن يكون أصلا عندنا، وذلك أن السنة والعقيدة والتوحيد الذي اجتمعت عليه الأمة هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما أمر الله تعالى به. والمؤلف لما قال فهذه السنة، السنة هي أحد أسماء العقيدة وأحد أسماء التوحيد، فإن العقيدة تسمى السنة وتسمى الإيمان وتسمى التوحيد وتسمى بأسماء متعددة، لكنها شيء واحد لأصول متفق عليها بين سلف الأمة. فهو يقول: فهذه السنة، كتابنا الآن اسمه اعتقاد أبي منصور. بدأه المؤلف رحمه الله تعالى بأي شيء؟ ومن السنة ومن السنة ومن السنة، لأجل أن يعطي قاعدة كلية أن ما نقل عن السلف فإنه هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية. وهنا فائدة أيها الإخوة: أصولنا الإيمانية وأصولنا الاعتقادية مما أجمعت عليه الأمة. وكذلك نقول: كل من أحدث أو خالف ما كان عليه السلف فإنه لا يكون من أهل السنة، ولا يكون من الأئمة الذين يؤرز إليهم. ولذلك جعل لنا هذه السنة وهذه العقيدة التي اجتمع عليها الأئمة، والمقصود به الأئمة المتبوعين، أئمة السلف الذين ساروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. من أين أخذوها؟ جاء مصدرها مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلنا على أن أصول الاعتقاد توقيفية، وما دامت توقيفية فإن المرجع هو الكتاب والسنة، ليس للعقل حق في الدخول في أصول الاعتقاد، وإنما نأخذ عقيدتنا من النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عن ربنا. أخذنا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبلغ عن الله، ولهذا قال الله لرسوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقال: إن على الرسل إلا البلاغ. وهنا صار الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ الأمة بكل ما أراده الله عز وجل من عباده. عقولنا قاصرة لا تستطيع التعرف على تفاصيل مسائل الاعتقاد، ولا تفاصيل كذلك مسائل التعبد، ولا كذلك العلم بما يتعلق بالغيبيات، لأن الغيب العقول لا تصل إليه، والعلماء لا يمكن أن يجتهدوا في شيء غيبي لم يأتي عليه مستند لا من الكتاب ولا من السنة. ولهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل. نأخذ عن الرسول لأن الله أمرنا بذلك: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجاء الأمر بالأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم في نصوص عظيمة متواترة. أليس الله يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا؟ نقول: بلى. ويقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى. فدل على أن كل من أعرض عن الرسول فإنه لم يتبع ما جاء عن الله عز وجل. ولذلك قصرنا بالرسول وحده ولسنا مطالبون بأحد. تنبيه لطيف أيها الإخوة: مسائل الاعتقاد لا يقبل فيها قضية التقليد. فإن بعضا من الناس يقول لك عندما تقول هذا لا يجوز، فيقول: بلدنا عندهم كذا، ونحن تعلمنا كذا، ودرسنا هذا الشيء. نقول: خذ من الكتاب والسنة، لأن المؤلف يقول: وهي مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله. فصار الاعتماد على النصوص الشرعية. ولهذا الله قال: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فصار النبي صلى الله عليه وسلم نحن مطالبون باتباعه في الأمر وفي النهي. في الأمر الامتثال، وفي النهي الاجتناب والابتعاد. وهذا لا بد أن نعلمه، لأن لا يقبل من أحد أن يأخذ عن غير الله أو عن غير رسوله صلى الله عليه وسلم. تنبيه لطيف أيها الإخوة: عندما تربي أولادك على شيء، نحن الآن الولد قد يشرب بالشمال، بعضنا يقول هذا عيب، هذه ليست نقول لا، نقول له مباشرة: نبيك صلى الله عليه وسلم أمرك بهذا، شربنا باليمين عبادة وليس مسألة عادة وإلف. حتى ولو كان لا يعرف إلا بشماله يربى على اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي فقال له: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا استطعت. لماذا؟ قال: ما منعه إلا الكبر. بعض من الناس يتكبر أن عندما يعرض عليه النص والدليل أن يذعن، بل نقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ليس لك خيار تأخذ أو لا تأخذ. هذا المعنى يجب أن يؤصل في نفوسنا جميعا. إذا وجد هذا المدلول أيها الأحبة، والله سنجد الامتثال فيه لذة، والانقياد فيه طاعة، والشعور بالعبادة في كل صغير وكبير. أحف شاربي لأن الرسول أمرني، أعفي لحيتي لأن الرسول أمرني، أقصر ثوبي لأن الرسول أمرني، يعني أنه عبادة عبادة عبادة. وليس عندنا شيء ليس بعبادة. أليس الله قد قال سبحانه وتعالى في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. حياتك كلها يجب أن تكون لله عز وجل. إذا وجد هذا المعنى فلا شك أننا سنجد أثرا لذلك سلوكيا على قلوبنا، فيصبح كل أمر نأتي به نقول: سمعنا وأطعنا، نشعر بأننا نؤجر عليه، وما نعمله إلا امتثالا لله لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في قول الله تعالى: والله ورسوله أحق أن ترضوه إن كنتم مؤمنين. يعني أنا عندما أعمل أعمل إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لشرعه وأمره. ذكر المؤلف قال: وأمر الله عز وجل رسوله بالبلاغ. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالبلاغ لأن الوحي لا نستطيع الوصول له بعقولنا أصلا. من يستطيع أن يعرف تفاصيل التعبد وتفاصيل العقائد والأمور الغيبيات؟ ما نستطيع كلنا الوصول إليه. طيب والنتيجة؟ المهمة هي مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعطي مثال لطيف أيها الإخوة، هناك أشياء لو لم يرد النص لن نستطيع أن نأتي بها. ومن هنا قال بعض العلماء أن هنالك من الشرع ما هو سمعيات، سمعي هو الذي جاءت به النصوص، وما دام سمعيا فليس لك حق الدخول فيه أصلا. إذا جئنا أخبار الجنة وتفاصيلها، أخبار النار وتفاصيلها، عقوبات الله تعالى التي ذكرها في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن نصل إلى أن ندخل في التفاصيل. بل نقول أخبار المتعلقة بالملائكة، صفات الملائكة، وظائف الملائكة، عالم الجن، كله غيبي. لو لم يأتنا نص من الكتاب والسنة لا نستطيع الدخول في ذلك. ولهذا قال: أمر الله رسوله بالبلاغ. هذا الأمر التبليغ هو للرسل جميعا، إن على الرسل إلا البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. دل على أنه يجب أن يمتثل صلى الله عليه وسلم لقضية التبليغ. تقول عائشة: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخفي شيئا من الدين لا أو يكتمه من القرآن لا ذكرت هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ودل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، يعني بمعنى لا يمكن أن يكون شيء من الدين مكتوم. ذكر كذلك المؤلف قال: فبلغ هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة. تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم كان أولا بقوله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، وتمثل ذلك في أي شيء؟ لما دعاهم إلى التوحيد وصعد الصفا: قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي العجم لكم بها الجزية، قولوا لا إله إلا الله. بلغ بلسانه، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وذلك كان بأي شيء؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك في الحج: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. هذا نوع من التبليغ. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بتقريره، يعني بمعنى ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما جاء: كنا نعزل والقرآن ينزل ولم ينكر علينا. هذه يسمى سنة تقريرية، فكل هذه نسميها من التبليغ الذي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة. والمقصود بالرسالة ما كانت العرب تعرف النبوات، ولما وجد عندهم كفار قريش شيء من الإشكال في النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون: إن حولكم قوم من أهل كتاب، فاذهبوا فاسألوهم عن أمره. وأعطتهم اليهود أسئلة، وكان من ضمنها: اسألوه عن الروح، فإن أجاب فإنه ليس بنبي، ونزل: قل الروح من أمر ربي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ رسالته للبشرية أجمع، ودعا إلى الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، كل هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس. وكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت بالكتاب والسنة، هذه نسميها مصادر التلقي في أصول الاعتقاد، ومصادر التلقي في الغيبيات، ومصادر التلقي في الرسالة. فما يأتينا أحد بدين من رأسه، ولا من أعرافه، ولا من عاداته، ولا من سلوم قبائله وغيره. بعض من الناس يقول: يا أخي قبائلنا لها منهج، بلادنا لها كذا. نقول: نحن ليس عندنا إلا الكتاب والسنة، فإذا جاءت وجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. بالنسبة للكتاب يقصد به القرآن، والسنة هي التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وتأخذ العموم أو صفاته الخلقية والخلقية، لكن كانت هذه سنة عامة. وما جاءنا هنا فإنه المقصود ما نبلغ به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس باتباع الصحابة العالمين بالله عز وجل. من أين أجاء الأمر باتباع الصحابة؟ لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمم قال: كلها في النار إلا واحدة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه الواحدة؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أنا عليه وأصحابي، والربط بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يدل على عظم منزلتهم. فالصحابة أعرف الناس بالدين، والصحابة هم الذين بلغهم الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أعرف الناس بلغة العرب، والصحابة عاصروا التنزيل، فهم أقدر الناس على فهم النصوص ودلالتها. والصحابة هم التطبيق الحي لهذا الدين. لو سئلنا الآن: من أعظم من طبق الإسلام؟ نحن لا يمكن أبدا، إنما هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى منازلهم، فقال: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك عظم شأن الصحابة ورفع قدرهم ومنزلتهم، ليعلمهم بأي شيء؟ ليعلم الأمة بأن الصحابة لهم من المكانة ما لم يكن لمن بعدهم. ولهذا قال ابن مسعود: إن الله نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلبا أطيب من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره الله للنبوة والرسالة. ثم نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلوبا أطيب من قلوب الصحابة، فاختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأي شيء؟ لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ثم قال: أمر الناس باتباع الصحابة العالمين بالله. وهذا يعطي لك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد جعلهم الله قدوة للبشرية أجمع إلى قيام الساعة. ونقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لم تكن لغيرهم هذه المكانة من قضية الاتباع. ويكفيهم شرفا أننا أمرنا بالاستغفار لهم. أمرنا بأي شيء؟ بأن نستغفر لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهذا فضل من الله عز وجل. ذكر العالمين بالله كأنه يقصد أن من الصحابة علماء، والعلماء هم ورثة الأنبياء. وأومأ إليها هنا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كأن المؤلف رحمه الله تعالى يذكر أو يفسر أولو الأمر بأنهم العلماء الربانيون، يقصد بهم العالم. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيهم علماء كثير. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثم قال: وأولي الأمر من العلماء. فهم منه أن أولي الأمر ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول أنهم العلماء الربانيون الذين هم ورثة الأنبياء، والقسم الثاني أنهم الحكام وكل منهما له حق السمع والطاعة. فالعالم عندما يفتيك ويعلمك علما ويعرفك سنة ويبين لك يعني خطر بدعة وغيره يجب عليك أن تمتثل، فإن الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والحاكم كذلك يجب علينا السمع والطاعة، لأنه إذا لم يكن ثمة سمع ولا طاعة صار الناس فوضى، بمعنى لا ينضبط أمورهم ويحتاجون إلى ولاة أمر يكونون سببا لإصلاح أوضاعهم واتباع ما جاءوا به وما أمروا به. ذكر الآن وأولو الأمر من العلماء من بعدهم، صار الآن عندنا من؟ الصحابة، ثم بعد ذلك العلماء الربانيون. وسيأتي المؤلف رحمه الله سيذكر أعدادا هائلة من العلماء الكبار رحمهم الله وغفر لهم وجمعنا بهم في جنات عدن. فصار الآن الذين يقتدى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم علماؤهم، ثم أولي الأمر من العلماء، العالم الرباني الذي إيش يعلم ويعمل بعلمه ثم ينشره في الناس. فهذا يجب علينا أن نتبع ماذا استدل لذلك بالقرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن اللطائف أن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة الله مطلقة وأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة، لكن لما جاء أولي الأمر قال وأولي الأمر منكم مضافا على السابق، فصارت طاعة ولاة الأمر مربوطة بطاعة الله ورسوله، فليست طاعتهم تعتبر طاعة مطلقة وإنما طاعة مقيدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيجب علينا السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. سيأتينا أيها الأحبة مسألة، وجاء يفصل الآن هنا رحمه الله تعالى، قال: فأفضل العلماء بعد رسول الله من أولي الأمر، ثم بدأ يسرد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فأفضل العلماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولي الأمر أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم، ثم الأكابر فالأكابر من العشرة وغيرهم من الصحابة الذين أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائلهم وأمر بالاقتداء بهم، فقال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال عليه الصلاة والسلام: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة، وهي تتعلق بأفضل الصحابة الذين هم يجب الاتباع لهم، وقد خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص. بدأ بهم قال: أفضل العلماء بعد رسوله من أولي الأمر من؟ أبو بكر. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قد أمرنا بأي شيء؟ بأن نقتدي به مع عمر، فقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وهذا يدلنا على إيش؟ على علو منزلتهم، على علو إيش؟ منزلتهم ومكانتهم. فإنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم كذلك إيش؟ أكثر الناس صحابة اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نسميه يكثر الاجتماع بهم في سفره واللقاء بهم في سفره وحضره، فدل على أنهم هم أعرف الناس بسنته وأعرف الناس بهديه وسمته صلى الله عليه وسلم. ولهذا خصوا اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. بقي عندنا أيها الأحبة، ويعني من اللطائف ما أمرنا بالاقتداء به بأبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يقرأ في المغرب بعد الركعة الثالثة، في الركعة الثالثة بعد الفاتحة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فلو أن الإمام أطال في الركعة الثالثة من المغرب فإنه نقول يسن لك أن تقرأ هذه، وهي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يدل على أن هذا مما يقتدى به بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا نقول فضل من الله أننا ربطنا به في هذا الاقتداء. وفي عمر رضي الله عنه وأرضاه وافقه القرآن في أكثر من 10 مواضع رضي الله عنه وأرضاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في الأمم السابقة محدثون ملهمون، فإن يكن في أمتي فهو عمر، يدل على إيش؟ عظم منزلته. طيب والنتيجة؟ اجتهاد عمر واجتهاد أبي بكر أعظم من إيش؟ من اجتهاد غيرهم من جهة إصابة الحق ومعرفته رضي الله عنهم وأرضاهم. وليس معناه أنهم معصومين، قد عصموا، نقول لا، ليس معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما سائر الخلق فإنه يقع منهم الاجتهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، مما يدل على أنه قد يحدث منهم، لكنهم أقرب إلى الحق وأقرب إلى الصواب واتباع السنة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ممن كان بعده. ذكر المؤلف عثمان وعلي، هذا أخذناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإذا جئنا الآن، الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين نسميهم إيش؟ الأئمة الذين أمرنا بالاقتداء بهم رضي الله عنهم. هذا الاقتداء نسميه اقتداء في الجملة، لكن ليس معناه أنه معصوم من كل، يعني لا يقع في خطأ أو لا يقع في شيء، نقول لا، لكننا أمرنا لأنهم أقرب الناس إلى الحق وأعظم الناس فهما للنصوص واستيعابا واستدلالا لها رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا شك بأن كل واحد منهم يعني لو كتب نسميه في فقههم واستنباطهم رضي الله عنهم وجدت فيه من العلم ما لم يكن عند كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ذكر الأربعة لعظم، ثم قال ثم الأكابر، فالأكابر من العشرة وغيرهم من الصحابة. العشرة المبشرين بالجنة قد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنات، وهذا فضل. ومن اللطائف من شهد له الرسول بالجنة فإنه أقرب إلى الحق والصواب وأقرب كذلك إلى الاتباع والاقتداء. فشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنات لعلو منازلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وجاء بالأكابر فالأكابر، ودلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم درجات، بمعنى أنهم ليسوا في الفضل سواء، وإنما فضائلهم متنوعة متعددة، كما أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ليسوا في الفضل سواء، فقد ذكر الله لنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فدل على أن من بعدهم كذلك. والدليل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر خصائص للصحابة منه ما جاءت بصيغة الإفراد، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك قال أبو بكر، قالوا له يا رسول ومن النساء قال عائشة، وإذا بالرسول يسأل ثم قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، مما يدل على إيش؟ على أنه لهم من الفضل ما لم يكن لغيرهم. وجاءت الفضائل عد باعتبار الأفراد في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان وفي علي وفي بقية العشرة المبشرين بالجنة فضائل خاصة، وجاءت فضائل باعتبار الأوصاف مثل لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بدر لهم فضائل وهم من الأكابر. وكذلك عندنا في أهل بيعة الرضوان، لن يلج النار رجل بايع تحت الشجرة، مما يدل على أن هذه أكابر أكابر. وصدق الله لما قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، فدل على أنه الصحابة درجات، منهم من أنفق من قبل الفتح ومنهم من أنفق من بعد الفتح، لكن من سبق كما قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، دل على أنهم لا يمكن أن يكونوا في الفضائل سواء. قال وغيرهم من الصحابة الذين أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائلهم. فضائل الصحابة لم تربط رضي الله عنهم وأرضاهم بأموالهم ولا بآبائهم، وإنما ربطت بإيمانهم وصلاحهم واتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم. فمن زكاه الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الواجب أن نقتدي به، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم زكى عددا من الصحابة باعتبار الأفراد وباعتبار الأوصاف، فلا نقدم عليهم أحدا أبدا كائنا من كان. ولهذا قال الذين أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائلهم. ومن اللطائف أيها الأحبة أنه ما من كتاب من كتب الحديث إلا وتوجد فيه فضائل الصحابة، فضائل في الجملة، ثم يسردون بعد ذلك الفضائل باعتبار الأشخاص والأفراد، وعندما تجد ترتيبهم يأتون بهم على علو منازلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يأتون بفضل لأحد على أحد حتى يثبت ويصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا بعده الفضائل التي تميز بها الصحابة فضائل في العبادات، وفضائل في الجهاد في سبيل الله، وفضائل في الإنفاق، وفضائل في الدعوة إلى الله عز وجل، وفضائل في الدفاع عن الدين والدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. هذه فضائل متنوعة ذكر المؤلف، قال وأمر بالاقتداء بهم، فقال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أورد المؤلف وكثيرا ما نسمعه هذا الحديث حديثا آخر فيه ضعف، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. في الحقيقة أيها الأحبة معناه في الجملة صحيح، فكل من سار على هدي صحابي وطريقته لا نقول إنه على الضلال، وإنما نقول أنه على الحق. لكن هل معناه أن الصحابي لا يقع منه خطأ ولا يقع منه زلل ولا يقع منه تقصير ولا يقع منه معصية؟ نقول لا، قد يقع منهم هذه الأشياء ولا إشكال في ذلك، لكنها لا تسقط منازلهم ولا تمنع من الاقتداء بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا من اللطائف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما هاجروا إلى البلدان أثروا في الأماكن التي كانوا فيها. فابن مسعود رضي الله عنه كان في العراق وكان فقهه منتشر هناك، وعمر بن العاص كان له فقه، وعبد الله بن عمر وارسل بن الزبير كان في مكة، وتجد لكل واحد من الصحابة مدرسة كان يعلم بها من حوله من التابعين وكذلك من صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتعلمون من هذا الصحابي. نعم بسم الله إليك. قال رحمه الله فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة عن الله عز وجل، وأخذ الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ التابعون عن الصحابة، وهؤلاء الذين أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، ثم أشار الصحابة إلى التابعين بعدهم مثل. ذكر المؤلف هنا رحمه الله مسألة عظيمة، وهي أيها الأحبة أن عقيدتنا إنما تتلقى بالإسناد ولا نأخذها من رؤوسنا ولا نأخذها إلا عن العلماء الربانيون، لأن العالم الرباني أخذها عن عالم آخر إلى أن وصل إلى التابعين، والتابعون أخذوها عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والصحابة أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أخذها عن ربه. ولهذا قال هنا: وهي مأخوذة عن رسول الله بأمر الله عز وجل. فدل على أننا نأخذ عقيدتنا بالإسناد، لا نأخذ من أي أحد. اليوم نجد أيها الأحبة بعض من الناس يجد أي كتاب فيقرأه ثم يأخذ منه، نقول لا نأخذ من هذا إطلاقا، وإنما نأخذ بما دلت عليه النصوص الشرعية، وهذا الذي يؤمن. ولهذا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة، يعني مسائل الاعتقاد، وكذلك أصول الإيمان، وكذلك مسائل الغيبيات، إنما أخذها عن الله عز وجل. وصدق الله لما قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بهذا من عنده، وإنما جاءه به من عند الله عز وجل. وما جاءنا عن الله عز وجل وجب أن نقول كما قال الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا. ما دام الأمر قد جاءك عن الله عز وجل فليس لك حق الاعتراض على الله إطلاقا، لا بعقل ولا برأي ولا كذلك بعادة ولا بعرف ولا غيره، وإنما نقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. بعد ذلك قال: وأخذ الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعطينا أيها الأحبة معنى لطيف. الرسول أخذ عن ربه، والله قال لرسوله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، ولم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وعلمها الأمة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه، وأن يحذر أمته من شر ما يعلمه. ولو جئنا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد بدل ذلك، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة في آخر عمره في حجة الوداع قبل أن يموت بأشهر: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله خير ما جزى نبي عن أمته. إذن أخذ عن الله مباشرة وأدى. بعدها أخذ الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفهم منه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يتجاوزوا السنة أبدا، وما وجد صحابي خالف السنة، يعني أن نسمي قصدا وعمدا واعتراضا على النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقع بعض منهم، لكن نقول قد يكون لم يبلغه الحديث، قد يكون اجتهد فلم يصب إلى غير ذلك، لكنه أراد المخالفة لا، وإنما نقول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الجملة كانوا قد أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوا ما جاءهم بالقبول. ومن هنا قال من اللطائف عمر: اتهم الرأي في الدين، ولما تكلم عن موقفه من أبي جندل وكذلك من أبي بصير رضي الله عنه وأرضاهم: فكنت أعترض على رسول الله، يعني لماذا نكتب صلح الحديبية ونعطي الدنية في ديننا؟ قال: فذهبت أحرش على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فما كان من أبي بكر إلا أن قال: أوليس هو رسول الله، يعني الذي يكتب الكتاب، أنت وإلا رسول الله، أنا وإلا رسول. قال: رسول الله. قال: إذن ليس لك حق. قال: فكأني لم أفق إلا هذه. وكان في قلبه حزن أن كان يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أخذوا عن الرسول مباشرة، وأخذهم كان مباشرة، إما معه في الأسفار، وإما معه في الصلاة، وإما معه في الاجتماع وغيره، وإما أن يكون عن صحابي آخر رضي الله عنه وأرضاه. فإن صغار الصحابة أخذوا كثير من العلوم عن طريق إخوانهم من الصحابة الكبار رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا يوجب أيها الأحبة أن يكون الإنسان عالما بأن الصحابة ما جاءوا بشيء من عندهم، ولذلك الصحابة لا يتهم أحدهم منهم أنه نقل شيئا لم خالف فيه الرسول أو تعمد المخالفة، وإنما حرصوا على ذلك. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتثبتون في ذلك. وموسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أظنه لما قرأ على عمر استأذن ثلاثا فلم يفتح له عمر ولم يرد عليه فمشى، فلقيه عمر فقال خرجت لك فلم أجدك، قال إني استأذنت ثلاثا وانصرفت. وروى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف فليرجع. فقال والله إما أن تأتيني بأحد يشهد لك وإلا بهذه الدعوة. فذهب مسرعا وشهد له الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال وأخذ التابعون عن الصحابة، نقول خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وفي بعض الروايات ثم الذين يلونهم، جعل ثلاثة قرون. وسمي هؤلاء التابعون تابعون، لماذا؟ لأنهم متبعون لما كان عليه الصحابة وما جاء عن الله أو جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وهؤلاء الذين أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، كأنه يقول من الذي يقتدى به؟ نقول رسول الله والصحابة والتابعون لهم بإحسان. تابعون لمن؟ للرسول وللصحابة. لم يحدثوا شيئا من عندهم، ولو أحدثوا شيئا من عندهم لم يقبل منهم إطلاقا. طيب وصارت النتيجة، يجب علينا الاقتداء بهؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا من اللطائف قال ثم أشار الصحابة إلى التابعين بعدهم، ثم بدأ يسرد أسماء هؤلاء، وسيأتي إن شاء الله الدرس القادم نكمل بإذن الله بعضا من أسمائهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن الواجب علينا أيها الأحبة أن نحرص على أن نأخذ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعما كان عليه الصحابة، ثم نأخذ عما كان عليه أئمة الإسلام الكبار، وذلك لأن كل واحد منهم يعني له أتباعا وهو من أئمة الإسلام الذين يجب علينا أن نقتدي بهم، فهم علماء ربانيون، والعالم الرباني يجب أن يقبل منه الفتيا وأن يسمع لما أوضحه مما أشكل على الإنسان في أمر دينه. نسأل الله أن يرزقنا السير على طريق هؤلاء والاقتداء بهديهم، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.